بسم الله. تاج الشهور. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. مع كلمة السر رجعة وعودة، هناعة ومعية، ضياء ونور، أجور مضاعف، نزال ونصرة ونفوذ. شهر القرآن. هذا القرآن لماذا يقال له نعم في المسجد والمقبرة والصلاة القرآن، ولا للقرآن في القصر الاقتصادي والسياسة والفكر والفن؟ حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو كان القرآن قلوب اليهود لما أبادوا الحرث والنسل في لبنان وفي فلسطين. شهر النزال. رجال نفس وشهوات ذات جمال وعقل غفت به. يا ترى ماذا كتب لها في هذا الكتاب؟ كتب رقما لها، حدد موعدا للقاء بها. أيها الشاب واسمع أيتها الفتاة، قبل فوات الأوان، قبل أن تخطو خطوة تندم عليها، قبل أن ترفع سماعتها أو يكون لك اتصال في حرام، قف. غضب الجبار. غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ شهر التوبة. هذه مواسمنا تضيء نفوسنا، وبها تزول عن النفوس سحوب. يا من ذهب نوره وأظلم وجهه من المعاصي، يا من أذنبت الذنوب التي لا تعد. شهر الشوشة. أما آن لك أن يرتد إليك بصر الخير والعبادة، فتعود بتوبة صادقة صالحة. من وصايا الحبيب. أوصيك بتقوى الله تعالى، فإنها رأس كل شيء. ثم قال: وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. انتبه. من الذي أوقع المرتدين في ردتهم؟ من الذي أوقع المبتدعين في بدعتهم؟ من الذي أخرج الأبوين من الجهاد؟ من الذي زين للمتبرجة تبرجها؟ من الذي زين للعصاة عصيانهم؟ من شهر النصر. امتن الله عز وجل على هذه الأمة في هذا الشهر بالذات بأروع الانتصارات وعلى مدار التاريخ. اقرأ التاريخ. كانت غزوة الفرقان، كانت بدر القرآن. رأيت بدرا في مشاعر أمتي، فالخيل تصخر. شهر النصر. رمضان. سنة 91 هجرية فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد. فتحت عمورية، سقطت سرقوس، فتحت الكرم وصفد، وكانت وقعة عين جالوت، فتح بلغراد عاصمة المجر. في رمضان النصر على اليهود. يوم عبر المسلمون القناة وحطموا خط بارليف، معركة الوغى فوق السهول وفي ربا وبطاح، وكتائب الإيمان تهتف كلها الله أكبر فوق كل سلاح، لتدك بارليف المنيع. الله أكبر. الله أكبر. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تاج الشهور لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وأصلي وأسلم على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه، وأسلم عليه تسليما لا يدرك منتهاه. ثم أما بعد، رمضان يا تاج الشهور، قصائدي شوق إليك ولحنها ترحيب، هربت إليك من انكسار حروفها، ولربما كشف البلاء هروب. شذبتها حتى أتتك مليحة، إن الغصون يزينها التشذيب، من مهبط الوحي المبين بعثتها لبلابل يحلو لها التطريب. حملتك يا رمضان في وجدانها حبا يطيب لها بها التشبيب. أيها المؤمنون والمؤمنات، والمسلمون والمسلمات، أيها القانتون والقانتات، أيها الصادقون والصادقات، أيها الصائمون والصائمات، أيها المتصدقون والمتصدقات، أيها الحافظون لفروجهم والحافظات، اسمعوا ماذا أعد الله لكم مع الذاكرين والذاكرات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تاج الشهور يجمع شمل شتات النفس، ويهيئ لقاء الخير بالخير، ويفتح باب الحق للحق على مائدة الرحمن، يذكرنا بالتاريخ المجيد والذكريات والذكر التليد والإيمان بالعزيز الحميد، يذكر النفس بالجنان ويجعلها تحرص على أن تفر من النيران، يحرص العبد فيه أن يهرب من السقوط ويسعى فيه للفوز بإذن ربه والبروز، يتأمل في دنياه ويقارنها بأخراه، يعيش فيها أياما وليالي جميلات، وهو يرى الخير قد أقبل والشر قد أدبر، يفرح فيه فرحتان ويستبشر بنزول ملائكة الرحمن، ويتقوى بالطاعة بالإيمان، يخنس فيه ويصفد فيه مردة الشيطان. نعم جئت بعد الغياب يا رمضان، وفؤادي كما ترى والهان، أيها القادم الحبيب في عينيك نور وفي خطاك اتزان، نبتت في حماك راحة نفسي ويتجلى في ظلالك الإيمان. يا مسلم هذا تاج الشهور، اسمع جيدا، أعني به رمضان ذي الحروف الخمسة، قف مع كلمة السر، راء وميم وضاد وألف ونون. نعم راء رجعة وعودة ورياض ثم ريان، وميم منعة ومعية، منعة من الشهوات والمعاصي صغيرها وكبيرها، ومن ثم تكون معية الله، إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم مع المؤمنين الصابرين، صبروا ففعلوا المحمود، وصبروا وتركوا الممنوع. وضاد حرف للغة العربية بل يشير عنها جميعا، نعم ضاد ضياء ونور، واتباع لخير من نطق الضاد على مر العصور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم ألف أجور مضاعفة، أعمال عظيمة. يكفيك في هذا الشهر المبارك أن من صام وقام إيمانا واحتسابا لله غفر ما تقدم من ذنبه، أجور عظيمة. ألا يكفيك في ليلة واحدة، ليلة القدر فيها من الأجور أعمال 83 عاما، أي أجر يكون في هذا الشهر يضاعف ولا غرابة، لأن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله، وما كان لله فهو الذي يجزي به. ونون نون نزال، ثم بعد النزال نصرة، ثم نفوذ بإذن الله جل وعلا، انتصار على النفس، انتصار على الشيطان، انتصار على الدنيا، انتصار على الهوى، ثم بإذن الله جل وعلا نفوذ وغلبة على الباطل والأعداء. هذه كلمة السر في رمضان، هو من الشهور بمثابة يوسف بين أولاد يعقوب، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب، كذلك شهر رمضان ولله المثل الأعلى، أحب الشهور إلى علام الغيوب. يوسف أغمر إخوانه بعد جفاء منهم وبعد ما صنعوه به، فقال لهم في نهاية المطاف: لا تثريب عليكم اليوم. فكذلك تاج الشهور رمضان، فيه من الرأفة والبركة والنعمة والخير والغفران من الملك القهار، ما يغلب جميع الشهور. جاءوا إلى يوسف، جاءوا إليه يطلبون إزاحة العلل، فتناسى الزلل، فأحسن لهم الإنزال، وأصلح لهم الأحوال، وأطعمهم في الجوع، وأذن لهم في الرجوع، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، فسد خلل 11 رجلا. كذلك شهر رمضان واحد من الشهور بين 11 شهرا، فيه من الأعمال الكثيرة ما يسد الخلل وما يبعد الزلل الذي حدث في 11 شهرا. ولك أن تستشعر، لك أن تستشعر يعقوب عليه السلام وهو يجلس بين 11 ذكرا كلهم بنيه حاضرين بين يديه، يشعر بهم، يلمسهم، يسمع كلامهم، فلم يرتد بصره بشيء من قربهم ولا من ثيابهم، ولكن ارتد بصره بقميص يوسف. كذلك شهر رمضان بين الشهور، كم من إنسان قد اعتمى بصره في 11 شهرا بين ذنوب ومعاص وآفات وفساد وخنا، ألا يكون له في هذا الشهر أن يرتد بصره وبصيرته؟ فيا من ذهب بصره وفقد بصيرته عن الحق، أما أنا لك أن يرتد لك نور الخير والهداية في رمضان؟ يا من ذهب نوره وأظلم وجهه من المعاصي، أما آن لك أن يرتد إليك بصر الخير والعبادة ونور الطاعة في الوجه؟ يا من وقع في الذنوب والمعاصي، يا من أذنبت الذنوب التي لا تعد ولا تحصى وقد بلغت عنان السماء، أما آن لك أن يرتد إليك بصرك فتعود بتوبة صادقة صالحة؟ يا من شغل وشغف بلسانه وعيناه ويداه ورجلاه وأشغلته جوارحه بالمعاصي والذنوب، أما آن لك أن تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا نزال في رمضان، نزال وسجال ومعركة وفرقان، نزال نفسك وشهواتك، نزال حق وباطل، نزال ملائكة وشياطين، نزال فوز وسقوط، نزال انتصار وهزيمة. رمضان فيه النزال. يا تاج الشهور، أحييت ذكر النصر فينا بعدما ضم الطغاة الجائرين قليب بك أيها الشهر الكريم. حياتنا تصفو برغم جراحنا وتطيب. أقبلتك الغيث، أقبلتك الغيث الذي هش الثرى فرحا به فالروض منه خصيب. أقبلت كالنبع الذي يهفو له شجر وتلثم راحتيه سهوب. ما أنت إلا واحة من ديننا فيها جمال للعطاء رحيب. نزال في شهر رمضان، نزال نفس وشهوات. يا من نازل نفسه مع شهوته ولم ينتصر عليها، قف قف وقفات صادقة واسمع لعل قلبك يعود. أحمد بن سعيد العابد يذكر عن أبيه أنه قال أنه كان عندهم بالكوفة شاب متعبد لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه. كان حسن الوجه، حسن القامة، حسن السمت. نظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك. ولما كان ذات يوم وقفت له على طريق، وقفت على طريق وهو يريد المسجد، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير. ثم قالت: وأنتم يا معاشر العباد على مثل القوارير أدنى شيء يعيبها، وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. قف أيها الشاب واسمع أيتها الفتاة قبل أن تخطو خطوة تندم عليها، قبل أن ترفع سماعة هاتف أو تضغط رقم أو تتصل بفتاة أو يكون لك اتصال في حرام. قف. مضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله. يا ترى ماذا كتب لها في هذا الكتاب؟ هل كتب رقما لها؟ هل حدد موعدا للقاء بها؟ اسمعوا ماذا كتب. بسم الله الرحمن الرحيم: اعلمي أيتها المرأة، وأنا أناشد الأخت المسلمة أن تعي لمثل هذه الرسالة وأن تسمعها هي وغيرها حتى الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم: اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإذا كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعين ويجثو الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرتي حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك بقوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ختم رسالته: فأين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فنادته من بعيد: يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله تعالى. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك. ثم إنها تبعت وقالت له: امتن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، إنها نفس أمارة بالسوء، وكم أردتنا أنفسنا إلى المهاوي والمعاصي. وأذكرك قول الله، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال فأطرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول. ثم إنها أفاقت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا. فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكي، فيقال له: مما بكاؤك وأنت قد أيستها من نفسك؟ فيقول: إني قد ذبحت طمعها في أول مرة، وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله تعالى، فأنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى. لا إله إلا الله، نزال مع تلك الشهوات والنفس، نفس أمارة بالسوء، إذا انتصرت عليها أصبحت ممن رحم ربي، ثم تصير نفسا مطمئنة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وحتى تنتصر على هذه النفس، اعلموا أن الصوم ثلاث درجات. قفوا معي أيها الصائمين والصائمات، أرجوك لا تلتفت ولا تلتفتين ولا تنشغلون عن هذا الكلام. الصوم ثلاث درجات: صوم عموم، وصوم خصوص، وصوم خصوص الخصوص. العموم كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، والخصوص كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وخصوص الخصوص هو صوم القلب بأن يقبل على الله وينصرف عن غير الله. يقول ابن رجب: الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ رأسه وما حوى، ويحفظ بطنه وما وعى، ويذكر موته والبلاء، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. نعم، أسألك أنت، انظر إلى رأسك، قم الآن، قف أمام المرآة، انظر إلى رأسك ووجهك، ألا ترى فيه عينان وأذنان ولسان وشفتان؟ أسألك بالله، هل حفظت هذه العين عما حرم الله، أم أنها أطرقت في الشاشات والفضائيات وفي نساء المسلمين والمسلمات؟ انظر إلى أذنيك، هل حفظتها عن سماع الحرام؟ كم من أغنية سمعت، وكم من غيبة تلقت، وكم من نميمة التقت؟ انظر إلى لسانك، كم من كلمة حرام تفوهت بها وشهادة زور قلتها؟ أسألك بالله، انظر إلى هذه الجوارح كلها، ثم انظر إلى هذا البطن، أحفظت ما وعى؟ أما شربت دخانا؟ أما شربت خمرا؟ أما تعاطيت مخدرات؟ أما أكلت ربا وحرام؟ انظر، انظر وتذكر ذلك الموت والبلاء. أما ذكرت ذلكم القبر؟ أشبار في أشبار، بعد ساعة الدنيا كبيرة تدخل في ذلك المكان، فلا يكون منشرحا ولا واسعا إلا على المؤمنين وأهل الصلاح. ثم إنني أقول لك، أهل الخصوص، أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون لا يلهيهم عن رؤية ربهم دنيا فاخرة، ولا ينشغلون عن مولاهم بدنيا فاتنة. هممهم أكبر، أعظم، أعلى، كبرت همة عبد طمعت في أن تراك. من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك. نعم، إذا صم اليوم، اليوم لا أعني به فقط شهر رمضان، لا، فتاج الشهور، اجعله طريق انتصار في هذا النزال. صم عن الشهوات اليوم، أي في جميع العمر، لتدركه غدا في الجنة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. نعم، صم عن الشهوات، ونازل الشهوات بالنفس المطمئنة. وفي هذا الشهر تجديد لطيف للذكريات، وعهد للطهر والصفاء والعفة والنقاء، ترفع عن مزالق الإثم والخطيئة. إنه شهر طاعات، طاعات بأنواع، صيام وقيام، جود وقرآن، صلوات وإحسان، تهجد وتراويح، وأذكار وتسابيح، له في نفوس الصالحين بهجة، وفي قلوب المتعبدين فرحة. وحسبنا، حسبنا أن نتاج شهورنا فيه رحمات وفيه مغفرة وفيه عتق من النار، نزال مستمر وقائم بين الأعداء كلهم، نزالك مع الشيطان. والشياطين تنازلت مع الملائكة، إذا ذكر الشيطان ذكرنا الشر والشرور، فهو الذي أخرج أبوينا من الجنة. تخيل آدم وحواء قاسمهما أنه لهما لمن الناصحين، ومع ذلك أخرجهما من الجنة، فكيف بنا وقد أقسم علينا أن يخرجنا من الجنان، أقسم علينا أن يغوينا وأن يأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، أقسم أن يأتينا في كل وقت وفي كل زمان، حتى في الدماء منا يجري مع العروق جري الدماء. الشيطان عدو لدود، آمر بالسوء والفحشاء. من الذي أوقع المرتدين في ردتهم؟ قل من الذي أوقع المبتدعين في بدعتهم؟ قل من الذي أخرج الأبوين من الجنان؟ من الذي زين سوء العمل للعصاة حتى رأوه حسنا؟ من الذي زين للمتبرجة تبرجها؟ من الذي زين للزناة زناهم؟ من الذي زين للعصاة عصيانهم؟ من الذي شارك في الأموال والأولاد ووعد الكبار والصغار والنساء إلا من رحم ربك وعدهم؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من الذي زين المعاصي في وجوه الخلق؟ من؟ إنه الشيطان سول لهم وأملى لهم، بل وصل الأمر إلى عبادته واتباع أمره وغوايته. هل تصدق أن هناك من الخلق يعيشون على الأرض والبسيطة عبادا للشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذن من تاج الشهور نازل هذا العدو اللدود، ابدأ معه النزال الآن، فإنه بإذن الله ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يستطيع أن يأتي عباد الله المخلصين، إنه ضعيف عدو. نازله منازلة كما نازلت الملائكة الشياطين في معركة بدر. لا إله إلا الله، لك أن تتخيل معركة حق وباطل، معركة صدق وكذب، معركة خير وشر. الملائكة الكرام رمز للخير في صف، والشياطين رمز للشر في صف. كان في صف محمد وأهل الإيمان جبريل وعدد من ملائكة الرحمن، وكان في صفوف الكفر إبليس وفرعون. هذه الأمة أبو جهل يقود هذا الصف الخبيث، ولكن الله جعل الملائكة ينازلون الشياطين مع المؤمنين، جعلهم لهم مرتفين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مرتفين؟ هذا صراع حقيقي، معركة ونزال، بل هم معك أيها المؤمن، معك في سائر وقتك، في رمضان وفي محرم وفي صفر، في سائر العمر معك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تذكر قول الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونك أيها المؤمن إذا اتبعت أمر الله. تذكر ما رواه مسلم والإمام أحمد من حديث ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه يوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، ملائكة ملائكة تحفظ المؤمن بأمر الله، ينزلون بالخير والبركة، يأتون في مجالس الخير والذكر، يفرحون بتوبتك، يرتفعون مع أعمالك الصالحة، يرتفعون إلى ربهم فيقول: من أين جئتم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناك من عند عباد لك، جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، تركناهم في ذكر وفي طاعة، امداد لك من الله، عون لك من الله، نصر لك من الله، فكن في ركب من نصر، وكن في ركب من نازل. يا تاج الشهور، أحييت بدرا في مشاعر أمتي، فالخيل تسهل والثرى مخضوب، ونبينا فتح المدى بدعائه ووقوفه تحت العريش مهيب، ومن العريش يفوح مسك دعائه: يا ربي نصرك فالمقام رهيب. وفيه أيضا نزال صريح ورد على أهل الباطل والبهتان الذين لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هواهم وعلى ما يلقي الشيطان على مسامعهم وعلى ما أخذ في شغاف قلوبهم. إنه ذلكم الكتاب العظيم القرآن والفرقان الذي نزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عجيب عجيب صراع الآذان واللسان مع لهو الشيطان والبهتان، غناء ونميمة وغيبة، وفحش وبهتان وآثام، قد يقترفها اللسان وقد تستمع لها الآذان، ثم يأتي هذا القرآن ليقول لتلك النفس: يجب أن تنتصري بالقرآن على الهوى والشيطان. يأتي هذا القرآن يخاطب النفس فتخشع، ويخاطب القلب فيخضع، ويخاطب الروح فتنشرح، يخاطب الآذان فتسمع، يخاطب العين فتدمع. هذا القرآن لو أنزل على صخر تصدع له حلاوة وعليه طلاوة. أتى القرآن ليقول لمن كتبوا أو نطقوا وتجروا: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الله ولا رسوله. حكمة إلهية ينزل في رمضان، ينزل من السماء السابعة جملة واحدة إلى السماء الدنيا، بل وسائر الكتب تتنزل وتنزل في رمضان. في حديث واثلة بن الأسقع عن رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والحديث حسن، رواه الطبراني في الكبير وأحمد في مسنده وابن عساكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قرآن ينازل أهل الباطل والخسران لأنه نزل في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول لنا وصية جامعة من حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وحسنه الألباني: اسمع، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله تعالى، فإنها رأس كل شيء. ثم قال: وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. صلى الله عليه وسلم. أين المتكبرون عن القرآن وعلى القرآن؟ أما وقفوا يوما خلف الإمام في صلاة القيام وسمعوا الآيات تقرأ: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ألم يسمعوا نهيا صريحا ألا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ألم يسمعوا صراحة في القرآن أن الله نهاهم عن الظلم وأكل الربا؟ ألم يسمعوا صراحة كفر من لم يحكم بما أنزل الله؟ ماذا يريدون أصرح وأصدق من القرآن؟ وصدق رسول الله، لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. هذا القرآن لماذا يقال له نعم في افتتاح المؤتمر وختام الجلسة وعلى القبر وعند عقد النكاح وعلى روح الميت، ويقال للقرآن لا في أول مادة للقانون وفي بداية الدستور وعند إصدار الحكم وفي زمن التنفيذ؟ نعم للقرآن عندهم في المسجد والمقبرة والصلاة والمولد والمأتم، ولا للقرآن في القصر والميدان والمصنع والشركة والجيش والمحكمة والاقتصاد والسياسة والفكر والفن. فنعم للقرآن عند الموت، ولا للقرآن عند الحياة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قال آخر نعم للقرآن، فحكموا العالم وأقاموا خلافة وبنوا مجدا وصنعوا حضارة وأسسوا كيانا وصلوا بالقرآن في صنعاء وتهجدوا به في كابل وفسروه في تونس وشرحوه في دمشق وخشعوا له في بغداد. لما قدم كمال أشقاهم قال للقرآن لا، فأصبح قومه أجانب على الشعوب غرباء على الدنيا يتوسلون المنظمات الدولية ليكونوا بها أعضاء ويشحذون الهيئات العالمية لتقبلهم مشاركين بعد أن كانوا خلفاء فاتحين. وحسرته يوم نحي القرآن عن العالم، كيف عذب وسحق ومحق ومزق؟ لو كان القرآن معهم لما قامت الحرب الأولى ولا الثانية، لأن القرآن ينادي أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولو كان القرآن في قلوب الأمريكان لما دمروا البشرية، لأن القرآن ينادي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولو كان شع نور القرآن في قلوب اليهود لما أبادوا الحرث والنسل في لبنان وفي فلسطين، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يا مجلس الأمن، حفظ أعضاءك قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لينقلوها لشعوبهم التي عطلت القرآن وصدت عنه وهجرت فذاقت لباس الجوع والخوف والبأساء والموت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحسرته يوم عزل العلم عن القرآن، فصار علما طاعنا باغيا كافرا فاجرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأسفا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يوم فصل الأدب عن القرآن خرج أدبا مشوها متخلفا مقيتا فاحشا، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يوم فصلت السياسة عن القرآن بزغ ساسة طغاة عتاه قساه جبارون سفاكون سفاحون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يوم قطع الاقتصاد عن القرآن نتجت أموال ملوثة وتجارة محرمة ومعاملات ربوية، وأحل الله البيع وحرم الربا. يوم فقدت التربية روح القرآن وبركة القرآن ونوره، شب جيل عاق مارد متهتك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إذن نزال صريح حتى ننتصر بالقرآن. يا حملة الأقلام، يا رجال الإعلام، عبوا من موارد القرآن العذب الزلال، لتعدوا الأمة بحديثكم وخطابكم وتصلحوا الناس بكلامكم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نصيبها من القرآن، وإذا مرضت فهو يشفين. اكتبوا على العيادات النفسية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سطروا على المحاكم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى: انقشوا على القلوب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انحتوا على الذاكرة فاعلم أنه لا إله إلا الله. عميت عيون لم تكتحل بالقرآن، وصمت آذان لم تشنف بالقرآن، ومزقت أفئدة لا تحب القرآن، وهدمت بيوت لا تدوي بالقرآن، ومحقت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن، وهانت أمة لا تعمل بالقرآن. القرآن كلام الله، أمانة جبريل، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. باختصار، حتى تعرف أنك انتصرت، عليك بالقرآن، فهو شافع كما أخبر الشافع عليه الصلاة والسلام، شافع ومشفع. من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. فانتصر بالقرآن يا صاحب القرآن. ونزال، نزال آخر وفرقان صريح مع هذه الحياة الدنيا، مع مصائبها، مع آلامها، مع أحزانها، مع ويلاتها. كم من إنسان تجرع الآلام، كم من أم الآن تبكي الليل والنهار على فراق ولد أسير، وزوجة تبكي على فراق زوج طريد، وولد يبكي على فراق والده وهو طريد شريد. صبر في هذه الدنيا نازل في الحياة بالصبر، فنزالك بالحياة بالصبر دليل انتصار. لأن من حكم الصيام أن تتعلم الأمة على الصبر. الحياة قلب فيها ضراء وسراء، رمضان هو شهر الصبر ويتجلى فيه أروع أنواع الصبر كلها. أناشد وأنادي في تاج الشهور، أفتح أبواب البيوت وأفتح أبواب المنازل على أهلها، ولكنني أدخل وقد استأذنت على أهلها. يا من تجلسين الآن في غرفة النوم حزينة، كنت أما أو بنتا أو زوجة، يا من عكفت في مسجدك، ويا من جلست في مصلاك، يا من أنت في الصحراء خاليا، يا من تسمع الكلام وأنت خلف الزنازين، يا من أنت مجاهدا في سبيل الله، يا من على سريرك مريض، يا من قيدتك الأوهام وقيدتك الأمراض والأوجاع والديون، ألم تعلم أن الله كل يوم هو في شأن؟ يا من هده الهم وأغناه، وأقلقه الكرب وأشقاه، وزلزله الخطب وأبكاه، أنسيت هم يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنني أناشدك، تريد النصر، عليك بالصبر، واعلم أنك في شهر الصبر. تعلق بهذه الصفة، فهي صفة من صفات الرب تدخلك عليه وتوصلك إليه، فهو الصبور جل جلاله. يكفي أنه يسمع ما لا يليق بجلاله، ويقدح في كمال أسمائه وصفاته، يسمع إلحاد في آياته وتكذيب لرسله وقتل لأوليائه وسجن لدعاته نسبوا له ما لا يكون له، عطلوا صفاته، كيفوه وشبهوه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن أروع صبر عرفه التاريخ هو صبر رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام في أحداث كثيرة، يكفينا منها ما سطره القرآن في حادثة الإفك، نزال خاضه رسول الله يرمى في عائشة، يرمى في رسالته، يتحدث الناس في المدينة شهرا كاملا، والله يريد ذلك لحكمة يراها الله جل وعلا، لم يتبين له شيء، فأي صبر فوق صبر رسول الله. وعندما وصلت الآلام ذروتها ووصلت الآلام أشدها نزل عطف ربه عليه، فأبشر أبشر فاصبر فستنتصر في الأخير. نزل القرآن ببراءة عائشة الطاهرة وبراءة بيت النبوة، وكان ذلك في شهر رمضان. والعجيب أيضا ومن أقدار الله أنه أيضا في شهر رمضان، ومما يعزى به من أصيب بفقد الأولاد والأحباب والخلان، سنة 58 للهجرة ليلة الثلاثاء 17 من رمضان ماتت تلك المرأة التي اتهمت في عرضها عائشة أم عبد الله زوجة رسول الله وأحب أزواجه إليه، المبرأة من فوق 7 سماوات. نعم نعم، هذه الدنيا فيها من الآلام. رجل من الصالحين حدثني عنه أحد الثقات وكنا في سفر أنه كان من المنفقين الصالحين أهل الخير والبذل، ذكر عنه أنه كان يدعو ربه، قال: يا رب أسألك ميتة في شهر رمضان في اليوم 17، ذلك اليوم الذي نصر فيه المسلمون في بدر وماتت فيه عائشة المبرأة. قال: وكنت أرى دعاءه، وكنت على يقين حسن ظن بالله أن الله سيستجيب دعاءه. يقول: وفي اليوم 17 في رمضان في سنة من السنوات، وكان يوم جمعة، قال: صلى التراويح وأوتر مع الإمام. قال: ثم خرج إلى بيته وطلب من أبنائه في آخر الليل أن يعود مرة أخرى إلى المسجد، قيل: فأعيد إلى المسجد مرة أخرى، فجلس في مصلاه يستغفر ربه. فلما حان وقت السحور قال أبناؤه: انتظرناه ليعود فتأخر، فذهبنا إلى المسجد فوجدناه ميتا وهو ساجد في مكانه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اصبروا. ومما يعينك على الصبر في هذه الحياة موت تلك المرأة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في يوم 10 من شهر رمضان، رضي الله عنها وأرضاها، جعل الفردوس مأواها، بشرت ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، حازت بالإيمان السبق والقصب، آمنت برسول الله إذ كفر به الناس، وصدقت به إذ كذب به الناس، واسته بمالها إذ حرمه الناس، ورزقها الله ولدها إذ حرمه أولاد النساء، لم يتزوج عليها رسول الله حتى ماتت إكراما لها وتقديرا لإسلامها، سلم الرب عليها من فوق 7 سماوات. وكم لها من مقام صدق في أول البعثة، قال رسول الله عن نساء الجنة: خير نسائها مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. بل وفي رمضان مما يعزيك لتصبر في هذا النزال بالصبر حتى تنتصر، سنة 11 هجرية ليلة 11 الثلاثاء 53 من رمضان توفيت تلك الشابة العفيفة سيدة نسائها للجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة عاشت بعد النبي 6 أشهر فقط. يقول ابن كثير: يقال أنها لم تضحك في مدة بقائها بعده عليه السلام، وأنها كانت تذوب من حزنها عليه وشوقها إليه رضي الله عنها. تكنى بأم أبيها، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عهد إليها أنها أول أهله لحوقا به، وقال لها مع ذلك: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وكانت أصغر بنات النبي على المشهور، ولم يبق بعده سواها، فلهذا عظم أجرها، لأنها أصيبت به عليه السلام، وليس له عليه السلام نسل إلا منها. وسنة 40 يوم الجمعة في 17 خلت من شهر رمضان، استشهد البطل علي بن أبي طالب في مثل يوم بدر في 17 من رمضان، أمير المؤمنين، خير أهل الأرض في ذلك الزمان، أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، وقاتله أشقى الآخرين كما صح عن سيد المرسلين. أقول: انتصروا في هذا النزال بالصبر، فإن الشدائد تفتح الأسماع والأبصار، وتشحذ الأفكار، وتجلب الاعتبار، وتعلم التحمل والاصطبار، تذيب الخطايا وتعظم بها العطايا. فاطلبوا من الله الرعاية واسألوه العناية. يا أهل المصائب، لكل مصيبة غاية ولكل بلية نهاية. كم من مرة خفنا فدعونا ربنا وهتفنا فأنقذنا وأسعفنا، وكم من مرة جعنا ثم أطعمنا ربنا وأشبعنا. كم من مرة زارنا الهم وبرح بنا الهم ثم عاد سرورنا وتم. كم من مرة وقعنا في الشباك وأوشكنا على الهلاك، ثم كان من الله الانطلاق والانفكاك. أنت تتعامل مع لطيف بعباده، معروف بإمداده، جواد في إسعاده، غالب على مراده، فلذ به وناده. إذا دهمتك الشدائد السود، وحلت بك القيود، وأظلم أمامك الوجود، فعليك بالسجود ونادي: يا معبود، يا ذا الجود، أنت الرحيم الودود. سترى بإذن الله الفرج والنصر والسعود. إذن اعلم أن السمك والقرش والطيور والطرش كلها ترجو رب العرش، فاتجه أنت إليه أشكو الحال عليه، فإن فرجه أسرع من البرق الخاطف، وله في كل لحظة لطائف. افتح عينيك، ارفع يديك، لا تساعد الهم عليك، ولا تدعو اليأس إليك، لتنتصر في النزال ولا ينتصر عليك. نعم، صبر به تنال الخير وتفوز بهذا النزال. ومما يعزيك حتى تصبر وتنتصر في نزال قد يطول ويدوم، ألم تنتصر هذه الأمة في مواقف عدة؟ اسمعوا لهذا الإمام الهمام، الإمام المبجل أحمد بن حنبل، في شهر رمضان عام 221. نعم، كان نصر الله لأهل السنة في محنة خلق القرآن بثبات إمامهم أحمد بن حنبل. كانت هذه القصة في 10 الأخير من رمضان، رغم حبسه الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل. الثبات الثبات يا دعاة الحق ويا علماء الأمة والملة، وإن عذبتم وطردتم وسجنتم أثبتوا. قيل له رحمه الله تعالى: قل بما قال غيرك، قل بما قال غيرك. فرفض رحمه الله تعالى إلا أن يبقى على كلماته. تخلعت يداه وجيء بالضرابين ومعهم السياط، فجعل أحدهم يضربه صوتين ويقول المعتصم: شد قطع الله يديك. ويجيء الآخر فيضربه صوتين، ثم الآخر كذلك، فضربوه أصواتا فأغمي عليه وذهب عقله مرارا فأطلقوه في اليوم 25 من رمضان سنة 221، فلم يشعر إلا وهو في حجرة من بيت وقد أطلقت الأقياد من رجله. أتوه رحمه الله، أتوه بطعام ليفطر فامتنع، امتنع من ذلك وأتم صومه. رحم الله ابن حنبل، وما أجمل ما قاله البخاري فيه لما ضرب أحمد بن حنبل، كان بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل كان أحدوثه. قال المزني: أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الجمل وصفين، وأحمد، أحمد بن حنبل يوم المحنة. إن ابن حنبل إن سألت إمامنا، وإن الأئمة في الأنام تمسكوا، خلف النبي محمدا بعد الأولى، خلفوا الخلائف بعده واستهلكوا حذو الشراك على الشراك، وإنما يحذو المثال مثاله المستمسكوا، رحمهم الله تعالى. إذن أقول: حتى تنتصر في هذه الحياة بالصبر ما قاله موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والنزال كان ويكون وسيكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، جدير بأمة الإسلام أن تستلهم من تاريخها العبر فيما صاحبه المصطفى من رمضانات كانت فيه كثيرة فيها من الأحداث. يبعث السرايا، يجهز الجيوش، يخاض المعارك، الدعوة إلى الله فيه قائمة بقوتها. في رمضان هدمت أصنام الجاهلية الكبرى، اللات ومنات وسواع. في رمضان هدم مسجد الضرار. في رمضان وفدت الوفود تعلن إسلامها، وفيه وخذ شيئا مما ثبت فيه، وذلك من أجل محاسبة النفس وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام، ليثبت به الأقدام على هدي من الكتاب والسنة. رمضان شهر النزال بين الحق والباطل، شهر المعارك والانتصارات والفتوحات. امتن الله عز وجل على هذه الأمة في هذا الشهر بالذات بأروع الانتصارات. وعلى مدار التاريخ كان رمضان شهر رمز للعطاء والبذل والتضحية، فصبرا يا من تقفون في ساحات الجهاد والوغى بعد نزال دام طويلا، تذكروا شهر رمضان على الأعوام كلها كانت العاقبة في النهاية للمتقين. اسمعوا إلى هذه التواريخ وأحداث دارت فيها كلها في شهر رمضان. في السنة الأولى من الهجرة وفي رمضان كون المسلمون أول سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب، ثم سرية عبيدة بن الحارث، وذلك لبث الرعب في قلوب الأعداء، لبث الرعب في قلوب الأعداء. وفي السنة الثانية من الهجرة وفي يوم الجمعة بالتحديد 17 من شهر رمضان كانت غزوة الفرقان، كانت بدر الكبرى، حيث ظهرت قوة الإسلام ودولته، ظهرت قوة تهاب ويحسب لها كل حساب، كانت فرقانا في حساب الهزائم والانتصارات وفي كل نزال. وفي السنة الثالثة من الهجرة في رمضان أيضا عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المدينة لصد عدوان المشركين الذين كانوا يستعدون للثأر لقتلاهم في غزوة بدر. وفي السنة الخامسة من الهجرة في رمضان استعد رسول الله لغزوة الخندق. وفي السنة السادسة من الهجرة وفي رمضان سرية غالب بن عبد الله التي ألفت من 130 مسلما لقتال بني عبد الله بن ثعلبة، وكانوا قد أعلنوا عداوتهم للمسلمين، فانتصر غالب عليهم بأمر الله وغنم كثيرا من الخيرات وساقها إلى المدينة في رمضان. وفي السنة الثامنة من الهجرة بل وبالتحديد في 20 من رمضان كان الفتح، الفتح الأعظم الذي عز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين، أنقذه الله من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به دين الله أفواجا، وأشرقت به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. فتح مكة يوم أن جاء الحق وزهق الباطل، يوم الفتح المبين، يوم وقف رسول الهدى وينادي بلال اصعد على الكعبة، فوالله إنها عند الله اليوم لشريفة وعظيمة، وإنك اليوم عند الله أشرف وأعظم منها، فينزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي السنة التاسعة من الهجرة وفي رمضان كانت عودة رسول الله من غزوة تبوك، وفي السنة الثالثة عشرة من الهجرة كانت معركة البويب، وكانت هذه الواقعة في العراق نظير اليرموك في الشام. في سنة 53 في رمضان كان فتح جزيرة رودس، وفي سنة 67 هجريا زالت دولة المختار الثقفي في اليوم 14 من رمضان بالتحديد. الثقفي هذا غير الحجاج، وبالمناسبة فإن الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم مات أيضا في رمضان سنة 95 للهجرة. وفي رمضان سنة 91 بعث موسى ابن نصير رجلا من البربر يسمى طريفا، بعثه في عدد من الرجال راجلة، فجاز 4 مراكب نزل ساحل البحر بالأندلس فيما يحاذي طنجة، وهي المعروفة اليوم بجزيرة طريف. فإنما أقول هذا الكلام لنعلم أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات، وهل وقفنا إلى هذا؟ لا. في رمضان سنة 91 هجريا فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد، وعذرا لك يا طارق على الفتح الذي ضيعه من بعدك. وفي سنة 222 من رمضان فتحت مدينة بابك الخرمي في جيش جهزه المعتصم. وفي سنة 223 فتحت عمورية على يد المعتصم. وفي يوم 14 من رمضان سنة 264 سقطت سرقوسة من جزيرة صقلية على يد جعفر بن محمد بعد حصار دام 9 أشهر. وفي سنة 559 وفي رمضان فتحت حارم على يد الملك نور الدين محمود زنكي. وفي عام 584 في رمضان فتحت الكرم وصفد بعد عودة صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق في أوائل رمضان. وكانت وقعة عين جالوت في اليوم 25 من شهر رمضان عام 658 للهجرة. وفي عام 702 هجرية الثاني من رمضان كانت معركة شقحب وما تسمى بمعركة مرج الصفر. وفي سنة 927 وما عرف في 25 رمضان فتح بلغراد عاصمة المجر على يد السلطان العثماني سليمان. وفي سنة 1393 هجرية العاشر من رمضان وما عرف بالسادس من أكتوبر عام 1973 النصر على اليهود على أيدي جنود مؤمنين في مصر في العاشر من شهر رمضان، يوم عبر المسلمون القناة وحطموا خط بارليف، وعلى التكبير في كل مكان من أرض المعركة، وأذل المسلمون اليهود. دارت على سيناء معركة الوغى فوق السهول وفي ربا وبطاح، وكتائب الإيمان تهتف كلها الله أكبر فوق كل سلاح، لتدك بارليف المنيع بقوة طب الجراح بمضع الجراح، فإذا مسيلمة اليمامة هارب متنكرا يعدو بمرط سجاح، وإذا بمائير العجوز بمأتم ومناحة كبرى وسوء صياح، ما أفلتت دبابة من حتفها كوهين أو شالوم أو مزراحي عساف يا جوري أتى مستسلما بفريقه أملا يبوح سراحي وهناك في أعلى الهضاب مجند كالليث تحت لوائه الصداح الله أكبر زلزلت أركانهم وكأنما يشدو بها ابن رباح. يعود اليهود يذبحون المسلمون وهم ساجدون في المسجد الإبراهيمي في رمضان، ويا للمفارقة العجيبة. كنا عظماء وأصبحنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. أقول أخي المبارك إنها معارك فاصلة كتبت سطورها في سجل الخلود، وكتبت وسجلت للأجيال والتاريخ. فيها دلالة أن القوة وحدها لا تكفي، نحتاج قوة إيمان، ونحتاج توحيد وصفاء عقيدة وعدالة قضية وجهاد في سبيل الله. ولعل ما يدور في بلدان المسلمين وانتفاضة الأرض المباركة ما يعيد شيئا من ذكرى معارك الإسلام الفاصلة. أيها المسلمون، انتصار للحق بعد النزال يوم صبرت هذه الأمة. أقول إن من ينهزم بينه وبين نفسه فلم يطق صبر ساعات من نهار فلسوف يكون أشد انهزاما أمام أعباء المجاهدة والجهاد. من أعلن الاستسلام في معركة مع شهوة نفسه المحدودة فأين بالله منه القوة والبطولة؟ ومتى يرجى منه الجد والصرامة في ميدان المعركة الكبيرة؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أقول سمعتم هذا النزال حدث ويحدث وسيحدث إلى قيام الساعة. إذن حاول أن تنتصر، حاول أن تفوز فوزا، لكن ليس فوزا بكأس ولا بامرأة حسناء ولا بقصر باهر ولا بشهادة لطالب، وإن كان ذلك نصرا إذا كان فيه خير يعود للأمة منضبط بضابط الشريعة. لكن حقيقة النصر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لتفوز بعد هذا النزال عند الموت، متى تفوز عند الموت؟ إذا عملت في الحياة عملا صالحا طيبا، إذا قيل لك عند موتك إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هذا الفوز لأنك فزت في المنازلة الأولى، فزت في منازلة الشيطان، فزت في منازلة الشهوة، فزت في منازلة الحياة الدنيا، تفوز هنا. نعم، ويكون الفوز في القبر عندما يمد لك في قبرك وترى مقعدك من الجنة، وتفوز هناك في الحشر عند تطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. ذلكم الفوز، ويكمن كل ذلك، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز هنا لأنه انتصر هناك. ألم يأن لنا أن تعلو هممنا؟ ألم يأن لنا أن تكون هممنا سماوية تنافس قمم الجبال، قائمة قائلة النظر إلى السماء علو وسمو، والنظر إلى السفلى والدنيا دنو، نازل النفس طلق الدنيا، لا تسر خلف سراب خادع، عليك بالإيمان لتفوز. خذها مني نقاط سريعة تدلك على الفوز في هذه الحياة بعد النزال الطويل. آمن بالله، عليك بالإيمان، حقق إيمانك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أين موقع أركان الدين الخمسة من قلبك؟ أين موقع التوحيد؟ أين موقع صلاتك؟ أين موقع صيامك وزكاتك وحجك؟ حقق التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تؤمن بقضاء ربك، تؤمن بأن هناك جنة ونار وموت وحياة وبعث ونشور وصحف تتطاير ثم جنة أو نار. إذا آمنت بالله ربا وعملت صالحا وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. ثانيا، عليك بصلاح العمل، ولا يكون صلاح العمل إلا بالإخلاص لله صوابا على ما جاء به رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فاز يوم أصلح عمله. ولقد قرأنا الآيات التي تبين أن الإيمان والعمل يجتمعان سويا وهما السبب للفوز بالجنة، الفوز بما عند الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. جمع الله بعد الإيمان والعمل الصالح وسماه لك فوزا، وفوزا مبينا، وفوزا عظيما، وفوزا كبيرا. فماذا تريد؟ ومن أسباب الفوز في هذا النزال والانتصار أن تتبع ولا تبتدع، تتبع الحق وتسير على ما كان عليه رسول الهدى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن أسباب الفوز والانتصار ترك المعاصي كلها. يا أصحاب الربا، يا أهل الغنى، يا أصحاب الأقلام المأجورة، أعلنوها توبة صادقة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن أسباب الفوز والانتصار الصدق، الصدق في الأقوال والأعمال والصدق في النيات. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولتكن ممن يطيع الله ورسوله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أيضا من أسباب نصرك وفوزك الخوف من الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأيضا من الأسباب التقوى، وهي جماع كل خير. اسمع إلى قوله: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وأيضا اترك اتباع أهل الأهواء الذين لا طائل منهم ولا فائدة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين حتى قال الله سبحانه وتعالى: وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. ومن أسباب الفوز الصبر. اسمع إلى قوله: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعلنوها من هنا، أعلنوها أن صوم الجاهلية وما كان عليه أهل الشر فهو تحت أقدامنا، كما قال رسولكم: أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام. أذكركم في ختام كلامي: صوم ذي النورين، أمير البررة، قتيل الفجرة، حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزير صدق، ورابع خير من وطأ التراب. قال أبو نعيم عنه: حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى، منعم بالنجوى. عثمان رضي الله عنه يقول ابن الزبير عنه أنها قالت جدته: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعه من أوله، رضي الله عنه. يكفيه أنه قتل وهو كان صائما والقرآن بين يديه. روى ابن كثير عنه في البداية والنهاية قال: صلى صلاة الصبح ذات يوم، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: إني رأيت أبا بكر وعمر أتيان الليلة، فقال لي: صم يا عثمان، فإنك تفطر عندنا، وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائما، وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. ثم دعا بالمصحف فأكب عليه ومات رضي الله عنه مقتولا وهو يقرأ القرآن صائما. واسمعوا إلى صوم هذه السيدة المكرمة الصالحة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن السيد سبط النبي الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. كانت رحمها الله وأكرمها بين الصالحات عابدة زاهدة تقية نقية، تقوم الليل تصوم النهار، حتى قيل لها: ترفقي بنفسك، لكثرة ما رأوا منها. فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. حجت 30 حجة وكانت تحفظ القرآن كاملا بتفسيره. يقول عنها ابن كثير: كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير. توفيت رحمها الله تعالى وهي صائمة، ألزموها الفطر عند سكرات الموت، فقالت لهم: وعجباه، أصوم منذ 30 سنة وأسأل ربي أن ألقاه صائمة، أفطر الآن وأنا أحتضر؟ هذا لا يكون. فخرجت روحها وانتهت حياتها وهي تقرأ: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. رحمها الله تعالى ورضي عنها. أيها الصائمون والقائمون، هنيئا لكم هذا الفوز في تاج شهوركم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن أعنته على نزال نفسه وهواه وشيطانه والدنيا، وانتصر بإذنك يا رب العالمين. اللهم في هذا الشهر الكريم انصر المجاهدين في كل مكان، انصرنا على أنفسنا الضعيفة، إنك أنت القادر على ذلك. وأستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات، فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام وربنا محمود، راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الأرض تسأل والسماء تجيب، وبعيد آمال الفؤاد قريب، ولكل ساع في الحياة نصيبه، ولكل قلب من هواه نصيبه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573، هاتف 42595502، فاكس 26606543. وللتواصل مع الشيخ الهاتف الجوال 0505409983. تم هذا العمل بهندسة الرباط، وكان معكم في الإخراج والهندسة الصوتية عمرو فواز. وللتواصل معنا 0508899972. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طغاة الحائرين قليب بك أيها الشهر الكريم، حياتنا تصفو برغم جراحنا وتطيب.